بسم الله الرحمن الرحيم. أتحداكم يا شباب. اتحدانا؟ تحدي مني لكم. طيب وش مسارك أنت يا أبو غازي؟ بالله والله زي زد ولا 200 ال 200 ال 200 ال. سهل الله خير. ما هي بشيء، أنا معي كامري، معي كامري. أحلى يا كامري، أحلى يا كامري. ضحط أفو عليك بالله. تعرف تسوي عقدة؟ بس عقدة. الله الله. تعال يا راعي كامري. وش تبي؟ تعال. وش تبي؟ تعال. وش تبي؟ وسع صدرك. وشلون؟ وركب صدرك. الله. واطلع للبر. اطلع البر. الله أكبر. هل حين أنت معك كامري؟ عندي كامري 2003. كم تمشي؟ 120 ولا 160؟ اللي تبي. اللي أبي؟ أي اللي تبي. والله يا ولد خبير يا ولد. بالله ما تخاف من أحد وأنت تسويها؟ لا ما أخاف. بعد الخطوة للتوحيد والقرآن فلا تعارف سكة الشيطان وحزابك. ترى قدرك رفيع لا تجي في قبضة الشيطان. صيحة من يحبك والمحب يوجه أحبابك. ترى ملك من الشيطان غير الهم والخسران. أحد الشباب يقول والله أنا ما أنام إلا على الموسيقى. قلت ليه؟ قلت ليه؟ قال تهدي الأعصاب. قلت الله يفجر أعصابك في سبيل الله. واحد من الشباب لقيته على البحر لابس له ثوب ضيق حاشر حشر عادي على جسمه زين. شحومه ناطه. شحومه ناطه. وبلاويه على يمين طايح ويمين طايح. يعني شكل عجيب. يعني شكل عجيب. وحاشر نفسه بالثوب. نقول يا اخي قلت تعال يا اخي شو السالفه؟ قال ليه وش فيه؟ قلت يا اخي وسع على عمرك. ليش مضيق على عمرك؟ قال وش فيني يا مطول؟ قلت الشحومه اللي ناطه ذي ما لها محل. وشلون؟ دول لها يمين يسار دفدفها ولا جبل. يا اخي وسع عمرك البس لك ثوب وسيع. قال هذه الموضه يا مطوع. قلت هي موضه يا ابن الحلال، حنا ما نكبنا ولا ودنا بدايه الا موضات الشباب. واحذر تحسب حساب ترى هذه مزايا في ابليس وربعه القشرى. بعض ما جنبوا عن طاعه المعبود وكتابه وتلقى منهم اللي في المجالس في طول انسان. هذا عده الفنجال. لكن انا واحد يا اخواني على الكورنيش عندنا في جيك. اخر الليل تدرين وشو مشغل؟ مشغل هندي. مشغل هندي ومطول هنا الاخير. عجيب. وجي عندك بالخير ما يسمع مطول الاخير. قلت يا بالخير. قال نعم. هلا يطفي. قلت الله يرحم والديه. ما عاد في عربي؟ قال ما في عربي. قلت علق الانجليزي. قال حتى الانجليزي يمطوع زهقنا. قلت عربي زهق وانجليزي زهق. قال ما عاد بقل الهندي. قلت خلني اسمع هندي. شوف سبحان الله يا اخي. واحد نلاقيه مهلوس ماكل حبوب هلوسه ولاقيه ملبق عند الكورنيش وجي والقاه في الغماره يفتح الطفايه ويسكرها. يفتح الطفايه ويسكرها. قلت تعال يا اخي وش فيه؟ قال ادور احمد في الطفايه. في الطفايه يدور زميله في الطفايه. قلت في الطفايه؟ قال لي والله ادوره ما ادري وين راح يا اخي. قلت في الطفايه؟ قال لي يا اخي. قلت سبحان الله يا اخي. نمله ذا ما عاد بادم اذا اللي تدوره في الطفايه. نمله ذا ما عاد بادم اذا. ولا بعز للمسلم يكون بطاعه الرحمه الى منه سجد فوق الثرى في جوف محرابه. ولا له قدوه الا المصطفى لو كان مهما كان. على نهجه بسير منهج اتبعه. ان كنت فعلا صادق تريد ان تقلد فقلد محمد عليه الصلاه والسلام. صلى الله عليه وسلم. افضل البشر على الاطلاق محمد عليه الصلاه والسلام الذي اهتزت الارض بل اهتز الجبل تحت قدمي محمد عليه الصلاه والسلام. انشق القمر لمحمد عليه الصلاه والسلام. يا الله. والله من يخسر الجنه فقد خسر كل شيء. خالدا مخلد في النار يبكون اهل النار يقطيحون. يا مالك يا مالك يا مالك. لقد نضجت منا الجلود. يا مالك يا مالك. لقد تقطعت منا الكبور. يا مالك يا مالك. لقد أنقلنا الحديث. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. قال إنكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أخرجنا منها فإنا لا نعود. فيقول اخسأوا فيها ولا تكلم. حاسب نفسك. وأنت أيها الشاب اسأل نفسك. يا من تعصي الله بالنظر وبالسماع استشعر أن الله يراك. الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. الله الذي جعل النار بردا